نزل عليك الكتاب بالحق بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل هو العزيز الحكيم هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند وما يذكر إلا أولو الألباب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء